القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. هو رجل من رجالاتك يا مصر، أحبك، أخلص لك من القلب، ورحل عن دنيانا، لكنك لا تنسي أبنائك المحبين العاملين. اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الاستراتيجي ورئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب المصري. وفي ذكراه وفاء وإعادة لهذه الزيارة لعقله، والتي كانت في عام 2011، إلى روحه أصدق الرحمات. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيارة جديدة، وقد يكون موضوع أو معارف هذه الزيارة جديدة أيضا علينا خلال زيارتنا للمكتبات. السيد اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية، هو ضيفنا. وبعد الترحيب بسيادة اللواء، أولا أهلا وسهلا يا دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا. أنا بقول دكتور لأنه جرت العادة على أن الخبراء واللواءات الخبراء يكون عندهم درجة علمية للدكتوراه. لا، أنا ما عنديش درجة علمية للدكتوراه، ولكن درست في الخارج وفي الداخل بعثات دراسية خارجية كثيرة، وأيضا في الداخل. سيادة اللواء سامح سيف اليزل شغل منصب مستشار السفارة المصرية في بيونج يانج في كوريا الشمالية، وكان وزيرا مفوضا بالسفارة المصرية بلندن لمدة 5 سنوات، وهو الآن رئيس لمركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية كما قلت لحضراتكم. لما أقول المكتبة الأمنية أو الاستراتيجية، أقول لها سمات معينة؟ والله أنا قراءاتي معظمها والمكتبة اللي عندي كلها كتب في السياسة وفي الأمور أو العلوم الاستراتيجية، وده علوم كثيرة يعني، وأيضا في التحليلات العسكرية. يمكن والموضوعات الأمنية، موضوع الأمنية طبعا لأن أنا متخصص برضو في هذه المسألة، فيمكن هي دي معظم الكتب اللي موجودة، بالأضافة طبعا إلى بعض الكتب الأدبية الأخرى الشهيرة والروايات المعروفة، وإنما معظمها يمكن باللغة الإنجليزية، لأن معظم الكتابات الخاصة بالعلوم الاستراتيجية معظمها بتبقى باللغة الإنجليزية. حضرتك، أنا بعرف أنك درست في المعهد القومي للعلوم الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية. مظبوط، دي أحد الدراسات اللي في الخارج. دي أحد الدراسات. نعم. دي مدة الدراسة دي بتستغرق قد إيه؟ حوالي 18 شهر. يعني سنة ونص. سنة ونص مستمرة، مفروض 24 شهر. العلوم يعني مفروض 24 شهر، بس الدورة دي كانت مكثفة، بدل 6 ساعات دراسة في اليوم كنا بناخد 9 ساعات في اليوم. فتم اختصار المدة من 24 شهر ل 18 شهر. يعني لو قلت انه يعني هل المركز ده جديد على مصر بالنسبه لنا هنا في مصر؟ المركز ده انا اللي انشاته من الصفر من حوالي اقل من سنتين، يعني عمره كان لا يوجد هذا المركز من قبل، وانا اللي نشاته، وايضا اخترنا فيه باحثين موجودين وبنعمل في هذا المركز بالتعاون مع بعض، الحقيقه زملاء اعزاء كلهم محترمين جدا، وبنحاول أن نعطي شيء جديد في هذا المجال. طب لما حضرتك بتقول العلوم الاستراتيجية وكتبها كتير، يعني لو قلنا واستخدمنا التعبير اللي بنستخدمه أمهات الكتب الاستراتيجية، لمين؟ لا، في طبعا خبراء استراتيجيين معظمهم أجانب بكل أسف، يعني احنا نفتقد الحقيقة إلى كتب باللغة العربية في العلوم الاستراتيجية. هناك بعض الأوراق وبعض الدراسات التي تكتب في بعض المراكز، وأيضا بعض الهواة أو الناس اللي بتحب تكتب في هذا المجال، ولكن ما عندناش الحقيقة نقدر نقول مكتبة عربية تشتمل على كتب في العلوم الاستراتيجية، هذا غير موجود. على أهميتها ولا على أهميتها؟ بس هو طبعا يعني هذا المجال مجال متخصص شديد التخصص وشديد التعقيد، الأمور اللي فيه طبعا بتبحث في كافة الأمور الخاصة بعلاقات الدول، الخاصة بعلاقات العسكرية مع العلاقات الأمنية، العلاقة بين السياسة والأمن، العلاقة بين السياسة والأمور العسكرية، العلاقات نقدر نسميها أكثر العلاقات التي لا تظهر في بشكل مباشر بين الدول، ولكن هناك الكثير مما يجري خلف الأسوار ومن أسفل الترابيزات المناضد. إذن هي علوم متشابكة جدا، علوم بتهم الحياة اليومية السياسية لكل دولة، وأيضا علاقة السياسة بالأمور العسكرية وخلافه. وبالتالي هي أمور الحقيقة ما هيش متداولة بسهولة، أيضا من يكتب فيها لازم يكون متخصص بشدة يعني. هل الولايات المتحدة الأمريكية هي أولى هذه الدول المهتم التي تهتم بالعلوم الاستراتيجية؟ هي مش أولى، ولكن هي من كبريات الدول يعني. أيضا بريطانيا لديها معاهد في العلوم الاستراتيجية قوية جدا، فرنسا فيها أيضا معاهد قوية، الاتحاد السوفيتي في معهدين كويسين برضو قوي، ولكن نقدر نقول أن أشهرهم هو المعهد الأمريكي. أشهررهم اللي حضرتك درست فيه. نعم. طيب دلوقتي لما قلنا أمن الدولة وما جرى في أمن الدولة، والآن في هناك الأمن الوطني، الدراسات الاستراتيجية دي أين موقعها من هذه؟ لا علاقة على الإطلاق. الموضوع ده مختلف تماما من ناحية برضو لمعلوماتنا الحقيقة. أمن الدولة بيختص بالأمور الداخلية للدولة، والأمن الوطني حاليا أيضا بيختص بحماية الوطن من التخريب أو الإرهاب أو ما خلاف يعني ما يتعلق بذلك، ولكن الأمور الأخرى لا تتعلق بالشأن الداخلي، تتعلق بالشأن الخارجي بشكل أكبر. الاستراتيجية تتعلق بالأمور الخارجية بشكل أكبر، إلا أنها لا طبعا لا تنفصل عن الأمور الداخلية، ولكن الأمور الداخلية لا تعنيها بشكل رئيسي. طيب حضرتك دلوقتي ست اللي هو سيف اليزل قلت لنا انه انا بقرا حاجات ادبيه قبل ما نخش، لان لابد احنا عايزين معلومات حد ادنى من المعلومات الاستراتيجيه عن العلوم الاستراتيجيه، انما الادب قريت في ايه؟ قريت اولا معظم كتب طه حسين، العقاد الحقيقه انا مغرم ايضا بالعقاد جدا، نجيب محفوظ لانها كلها الحقيقه بتتكلم عن تاريخنا القديم عن مصر والمصر والمصري الدوله المصريه كاجتماع من الناحيه الاجتماعيه الحقيقه، وده ايضا بيستهويني جدا، لان العصور القديمه اللي احنا ما عشناش فيها دي هو كان مهتم بيها الحقيقه، وبيتكلم على العلاقات الاجتماعيه في ذلك الوقت، ودي الحقيقه. ومنها ما تم طبعا افلام سينمائيه شهيره يعني. ولكن المكتبه الخاصه بالادب يمكن مركزه اكثر ما يكون في طه حسين والعقاد وايضا نجيب محفوظ، ولكن طبعا عندي بعض الكتب من مؤلفات اخرى، ولكن انا كنت مهتم قوي ان انا اقرا كل مؤلفات الثلاثه دول. لكن بتهيلي دلوقتي ما تبصش كتير يعني، ولا لا دي خلاص كانت مرحله وموجوده، لكن لما لازلت احتفظ تأسيسيه طبعا بيها. تأسيسيه بالظبط. طيب سيادة اللواء سامح سيف اليزل، مين يعني نقول يعني ابو العلوم الاستراتيجيه في العالم، يعني الكتاب الاب للعلوم الاستراتيجية يعني المرجع؟ في روجر مور مثلا. روجر مور واحد. طب ده مشهور قوي. ده مشهور قوي طبعا، ويمكن معروف على مستوى العالم يعني. وكتبه بتدرس في الكثير من الأماكن طبعا وما لا تزال. في فريدريك ميجر، وده برضو راجل كاتب استراتيجي جيد جدا. لا في كثيرين الحقيقة، ولكن ما أقدرش أفضل واحد عن واحد، لكن كل واحد بيتخصص في أمور معينة يعني، الاستراتيجية تخصصات مختلفة يعني. طيب إمتى ظهرت على اللواء سامح سيف اليزل؟ أولا حضرتك كنت كلواء في الجيش، كان كنت في أي أنا كنت في سلاح المدرعات، وحاربت في حرب 67 ثم حرب الاستنزاف ثم حرب 73، حاربت ثلاث حروب يعني، وأصبت في حرب 67. والله نعم. يعني أنا أمام بطل من أبطال أكتوبر. لا ولا بطل. لا إزاي؟ لا لا لا هناك أبطال أحسن من لا طبعا حضرتك يعني الحقيقة بتثري هذا المجال، خصوصا في هذه الأيام التي نحتاج فيها إلى هذا الثراء في المعرفة في مجالات كتير قد لا أو قد يكون من المفيد أن نعلم عنها. ولكن أنا بشوف إن هل إحنا دلوقتي في هذه المرحلة بنطلب إن إحنا نعرف حاجات كتير زيادة عن اللزوم؟ يعني إذا كنا فيما قبل كنا لا نعرف شيء، فدلوقتي بنطلب أزيد وبيجيب نتيجة عكسية. أولا خليني أشكرك على الإطراء اللي أنت قلتي، أنا ما استحقش هذا الإطراء طبعا. لا إزاي، هناك العديد من التخصصات المختلفة اللي هم أحسن مني 100 مرة طبعا، وأنا أنا أثق في هذا تماما، أنا راجل يعني على قد حالي كده، لكن يعني على العموم ده تواضع يعني، بس لا مش تواضع، لكن والله أنا أقول لك وأقر بهذا. لكن المسألة كلها أن الناس بتحب تعرف دلوقتي، لأن أولا التكنولوجيا الحديثة أصبح فيه أكسس، أو أصبح فيه أي شخص يستطيع أنه يتدخل يخش في أي مواقع إنترنت أو أي مواقع فيها معلومات، ويستطيع أنه يحصل على المعلومة بشكل جيد، وبالتالي أصبحت المعرفة ما أصبحتش محدودة. كان زمان المعرفة محدودة على من يقرأ فقط في بعض الكتب، أو من يقرأ أو من يثقف نفسه بعض الكتب. نتيجة وجود التكنولوجيا الحديثة في أيدي حتى الأطفال وأيدي الصغار، فأصبح الوصول للمعرفة أسهل، وأصبح ميسر وأرخص، لأن ما بقاش زمان عشان واحد يشتري كتاب يدفع له 60-70 جنيه وهو كان مرتبه كله 30-40 جنيه، فكانت المسألة دي بتبقى فيها بعض الصعوبة. إنما حاليا المسألة بقت سهلة، وبالتالي الوصول للمعرفة والمعلومة أصبح سهل. لذلك الناس بقت شغوفة أكتر أنها تعرف أكتر وتسمع أكتر وتعرف وتحصل على معلومة أكتر، خاصة أن ليس فقط المعرفة ولكن أيضا المستوى العلمي ارتفع في الكثير من الدول. يمكن يعني إحنا محتاجين أيضا التعليم عندنا يرتفع بنسبة جيدة، ولكن نتيجة أن في طبقة معينة تقدر توصل إلى المعلومة بشكل جيد، أصبح ده شغف أكبر للوصول إلى معلومة يعني. يمكن سيادة اللواء أنا قصدت بعض المعارف أو الثقافات اللي بتبقى معارف سطحية قد تضر، وأكون أكتر صراحة في بعض المشاكل السياسية أو الموضوعات السياسية، ندلي فيها بدلونا جميعا كمتخصصين. بصي هو الحقيقه قد يكون لها، ولا انا يعني ممكن لا تختلف لا معايا. انا فاهم حضرتك، انا فاهم حضرتك، حضرتك بتتكلمي على ان مساحه الديمقراطيه اصبحت بتسمح لاي حد يقول اي حاجه، اصبحت ايضا ممارسه الحريه بشكل غير واضح لبعض الناس بيسمح له يصل الى مستوى الفوضى في بعض الاحيان. انا مؤيد للموضوع ده الحقيقه، ولكن هي الفكره ان الناس معذوره لسبب ان الناس ما مارستش الديمقراطية بشكل واضح بشكل جيد في الفترات السابقة. أيضا إحنا ما علمناش الناس ما معنى الحرية. يعني أنا عايز أجيب، هل الحرية بتعلم؟ أمال لازم لها definitions، لها تعريفات. يعني أنا عايز أجيب طالب جامعي مثلا وأقول له لو سمحت، وهو مظلوم في هذا إنه حدش علمه، أقول له مثلا عرف لي يعني إيه حرية فردية، ويعني إيه حرية اجتماعية، ويعني إيه حرية شخصية، ويعني إيه حرية جماعية لحرية الناس كلها، وإيه حدود هذه الحريات. يعني في تعريفات بهذا، في ديفينيشنز لهذا الكلام. انا اتحدى ان حد ممكن يديني التعريفات دي مظبوطه. يعني النهارده الحريه اصبح ان هو ما فيهاش ليميت، ما فيهاش نهايه، اصبح ان هو يقول لك لا دي حريتي اعمل زي ما انا عايز، لان هو ما حدش علمه يعني ايه حريتك تقف فين وتبدا من فين، وحريه الاخر تبدا من امتى. يعني يعني هناك بعض الامثله اللي انا بقولها في بعض الندوات والمحاضرات في بعض الاحيان، والناس معذوره لانها برضو الناس ما عرفتش. لما مثلا واحد يبقى ساكن في الشقه بتاعته بيتفرج على ماتش كوره بالليل الساعه 11 ومعلي التلفزيون على الاخر، وانت عايزه تنامي في الشقه اللي جنبه او تعبانه، وتيجي تخبط عليه لو سمحت والله وطي التلفزيون شويه علشان انا عايز انام، تلفزيون عالي قوي، يقول لك لا ده بيتي وده تلفزيوني ودي حريتي الشخصيه، ازاي تتدخلي في بيتي؟ لا حريتك تقف عندما لا تزعج الاخرين، حريتك تقف عندما لا تؤثر على الاخرين. هنا بقى دي بقى يعني مثال بسيط خالص لفكره الحريات. لما الحريات الاخرى هناك طبعا تعريفات كبيره ويجب الكل يعرفها، لكن لكن لكن المساله ما هياش حريه يعني فوضى. هذا هو البعض الناس، انا ما بقولش على كل بيعمل كده، ولكن بعض الناس طبعاً. بعض الناس بتفكر كده مع الثورات بيزيد يمكن طبعاً. في كل التاريخ حصل كده في جميع الدول، يعني ليس في مصر فقط، كل الدول قامت فيها ثورات او تفاعلات سياسيه بشكل ما كلها حصل فيها المرحله اللي احنا معدين فيها دي. ده شيء يعني ليس جديدا على تاريخ الثورات، بيتم هذا الكلام في كل الدول الاخرى، سواء كانت دول اوروبيه حتى حديثه او دول اوروبيه ليست ناميه، وايضا في الدول الناميه زي تركيا وخلافه. هذا ليس بجديد. طيب العلوم الاستراتيجيه ماذا تقول عن ثورات او احتجاجات او وقفات احتجاجيه فلنسميها ما شئنا، يمكن في العالم كله تقريبا وليس في الوطن العربي بالتحديد، يمكن ظاهره في الوطن العربي. العلوم الاستراتيجيه ماذا تقول عن هذه الظاهره؟ ببساطه شديده جدا، هناك علوم استراتيجيه بتفسر هذا الكلام بتفسير بسيط، تكميم الافواه في النظم السلطويه. يعني اي نظام أي فكرة تحول ديمقراطي في أي دولة بما فيها مصر ما حدث فيها وأيضا في بعض الدول العربية الأخرى ما حدث هو فكرة التحول الديمقراطي. التحول يعني إيه تحول ديمقراطي؟ يعني تغيير الشيء إلى شيء آخر. إيه الشيء اللي كان موجود؟ النظام السلطوي تغير لنظام ديمقراطي. أي. وبالتالي فكرة أن يحدث بعد النظام السلطوي دائما ما يكمم الأفواه ولا يستمع للمعارضة وينفرد بالرأي الشخصي. طب وهل في أوروبا و... بعض النظم على سبيل المثال في تركيا مثلا كان فيها هذا الكلام، البرتغال كان فيها هذا الكلام، المجر كان فيها هذا الكلام سنة 90 عندما قامت الثورة المجرية. أنا بتكلم في هذه الأيام، هذه الأيام في الدول العربية المحيطة بنا. لا غير الدول العربية، ما فيش تحول ديمقراطي بيتم في دول غير عربية حاليا، يسموه الربيع العربي، هو ما يتم فيه عمليات التحول الديمقراطي. إنما كل ما يحدث في ليبيا وسوريا واليمن هو تحول ديمقراطي من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي. هو ده بالضبط اللي بيحصل، وده اللي حصل في مصر. وطبعا النظام السلطوي له مواصفات في العلوم الاستراتيجية معروفة يعني، وهو عدم الاستماع لرأي المعارض، الانفراد بالرأي، تزوير انتخابات، تفصيل دستور، الحزب الواحد القوي وإضعاف الأحزاب الأخرى. هو ده ما كان موجود، وده اللي موجود على فكرة في كل الدول الأخرى حوالينا يعني. لو شفت سوريا هتلاقي فيها نفس الكلام، نظام البعثي هو أقوى نظام، انفراد بالسلطة، توريث بشار الأسد، ورث عن أبوه حافظ الأسد النظام الجمهوري. يعني هي نفس الصورة هتلاقيها متكررة الحقيقة. لا أنا في بعض الدول فيها برضو قلاقل هذه الأيام في الغرب. لا دي ما شفنا هيش. ولا دي المظاهرات العادية اللي كنا دايما نشوفها مثلاً في يعني دي المظاهرات الصحية. لا تصل إلى فكرة التحول الديمقراطي، ولكن هو اعتراض على بعض الإجراءات. مثلا زي ما شفنا في نيويورك ناس بتعترض على فكرة زيادة أسعار بعض المواد، لكن بتبقى حاجات مرحلية زي ما كنا نشوف واقفين في مكان مخصص لهم، مش أيوة كده؟ أيوة، ولفترة ساعات معينة، مش مفتوح، مش مش همشي لغاية لما تستجيب ليا. ما فيش الفكرة دي خالص على فكرة في أي دولة، يعني أن أنا مضرب ومستمر في الإضراب حتى تستجيب لطلباتي، هذا الكلام غير موجود في أي دولة. وإذا وجد بيقابل من الدولة بإجراء، يعني بإجراء طبعا يعني تعطيل المواصلات العامة أو تعطيل الطرق أو كلام ده غير مسموح به في أي دولة خارجية إطلاقا. يعني ما حدث في لندن كان صعب 3 أيام، ولكن الدولة دخلت بعنف شديد وأوقفته مباشرة، لأن هنا برضو فكرة الحريات اللي كنت بتكلم عليها من شوية، يعني فكرة إن الاعتصام، طبعا حرية الاعتصام وحرية الإضراب وحرية المظاهرات أهلا وسهلا، إنه ما حدش يقدر يوقفها إطلاقا. لا تعبير عن الرأي، وتعبير الرأي مسموح به، ولكن ليس من التعبير عن الرأي أن تعطل مواصلات أو تقطع طريق. ده ما بتشوفوش بره خالص، يعني ما فيش مثلا مظاهرة في أمريكا في نيويورك ولا في إنجلترا أو في فرنسا قامت المتظاهرين راحوا قاطعين طريق وقافلينه وقالك ما فيش الناس ما تتحركش، أو يحتلوا ميدان لمدة 14 يوم زي ما حصل في ميدان التحرير، وتعطيل الميدان وتعطيل مصالح الناس وتعطيل المجمع التحرير على سبيل المثال، اللي بيخشوا عشرات الألاف من الأفراد يوميا لقضاء مصالحهم. هذا الكلام مش موجود في أوروبا ولا في أمريكا ولا في أي حد. يعني هناك اضراب، هناك اعتصام بالتأكيد، هناك التعبير عن رأي بالتأكيد، تكميم الأفواه لا يسمح به، ليست من الديمقراطية، ولكن ليس أيضا من الديمقراطية والحرية أن تؤثر على الآخرين. أنا لما أقطع طريق بأثر على عليك أنت في مشاويرك، مواصلاتك، في تحركاتك، وهذا غير مسموح به في أي دولة فيها حريات معروف حدودها إيه. طيب هل كتب السير والشخصيات تستهوي سيادة اللواء سامح سيف اليزل؟ طبعا بالتأكيد. مين من الكتب السير والشخصيات ألاقيها في مكتبة اللواء سامح سيف اليزل؟ لا هتلاقي أولا كل رموز الدينية القديمة، يعني عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان. أنا قريت في الكلام ده لأن دي شخصيات عبقريات بقى. العقاد طبعا طبعا، وفيها طبعا فيها نقدر نقول مثل ومبادئ ياريت نستخدمها. لا غير الشخصيات الإسلامية السياسية، مصطفى كامل، أحمد عرابي، أنا طبعا قريت سيرته بالكامل. لأن دول رموز أثرت في السياسة المصرية وأثرت في التاريخ المصري، ولابد أن احنا نذاكرها ونعرفها ونعرف ما لها وما عليه. أنا لست مع كل ما قيل على عنهم طبعا، في بعض النقاط أنا يمكن لي مش اعتراض، ولكن لي بعض التفسيرات فيها، ولكن يعني ده مش وقت مش مكانه، لكن ليس كل ما نقرأه يجب أن نصدقه، ولكن لنا ملحوظات عليه وكل واحد بيشوفها من وجهة نظره ورؤيته. هناك الحقيقة كلمة للأستاذ خالد محمد خالد، وما عرفش أنت طبعا يعني تعرف كتبه. ده كان دايما يقول اقرأ قراءة الأسياد وليست قراءة العبيد. الله بالضبط. يعني هو ده الكلام. يعني ده انت بتقرا نفس الكلام اللي انا بقوله. آه انا بقرا من وجهه نظري وليس من وجهه نظر اخر وتفرض علي. انا لا ارى ذلك. ويقول ايضا استاذ خالد محمد خالد: اقرا واذا بدت لك فكره مختلفه عما تقراه دونها سريعا قد تضيف شيء. فهل من عاداتك في القراءه الهوامش؟ انا استخدم الهوامش كثيرا. تستخدم الهوامش بشده كثيرا جدا. استخدم الهوامش وارجع عليها في بعض الاحيان. ليك كتب في الاستراتيجيه بدات؟ لا ليه اوراق ليه دراسات واوراق، لكن ماليش كتب. وانا يعني طلب مني هذا كثيرا بس مش وقت. المشكله ان انا بشتغل 18 ساعه في اليوم تقريبا. كم؟ 18 ساعه في اليوم. ما انا شايفه. وما فيش اوقات راحه على الاطلاق، وليل ونهار. وبعدين ده كمان غير اللي انا بعتذر عنه، وغير اللي انا ما بكمل ما اقدرش اكمل فيه. وناس بتزعل، لكن ندوات دائمه مدعو لها، سيمينارات. يعني هناك الكثير من الأنشطة الحقيقة الواحد مضطر نعملها، لأن ده واجب. أنا شايف أن ده واجب ما أقدرش يعني أعتذر عنه، ولكن في نفس الوقت الواحد لوقت محدود بستخدمه. بقى أنا بقى يعني مثلا ببتدي القراية يوميا من الساعة 12:30 بالليل لغاية الساعة 3 الصبح. تقرأ في إيه؟ بقى حاليا في ملف بقرأ حاليا في كتاب اسمه باور. ده كتاب 1000 صفحة. ده كتاب عامل يعني أزعرينا في العالم، يعني الدنيا كلها. طب قول لنا الأزعرينا دي بقى نعيش فيها شوية. إحنا مش ناقصين الحقيقة أزعرينات. نحن نعيش في أزعرينا. يعني عايز أقول عامل ضجة وليست أزعرينا. ده كتاب بقى لمين مؤلفه؟ اسمه جاري جرابل. ده راجل الحقيقة مفكر وأديب وعالم نفس أيضا. هذا الكتاب نشر وطبع منه 8 طبعات. ياه. هو حوالي اول طبعة كانت من 7 شهور تقريبا. من 7 شهور تقريباً. يعني ده بعد الثورة المصرية. ملوش علاقة بالثورة المصرية خالص. ولكن هو باور اللي هو القوة. القوة. يعني القوة. هو بيتكلم في 1000 صفحة دول عن حاطط 48 قاعدة. بيقول القواعد دي هي دي السبب نجاح اي حد. عايز تبقى رجل اعمال ناجح امشي على 48 قاعده دول. عايز تبقى رجل سياسي ناجح تمشي على 48 قاعده دول. عايز تبقى رجل اجتماعي ناجح، رجل اعلامي ناجح تمشي على 48 قاعده دول. طب ما تقول لنا ال 48 قاعده. انا لسه ما وصلتش 48 دول في 1000 صفحه. انا قريت يمكن 350 صفحه لسه. والله يعني لكن وصلت مثلا لكام لكام واحده؟ لا انا وصلت يمكن 6 دلوقتي او 7. لكن الفكره ايه؟ لا يعني مثلا في حاجه يعني لفتت نظري بشده، وانا لما جيت اتعمق في الفكره لقيتها فكره جيده. يعني هو دايما يعني فكره هو القاعده دي من ضمن القواعد: حاول تقترب من عدوك قدر الامكان. يعني الفكره ان الواحد احنا عندنا دي اعرف عدوك. لا مش هيعرف. امال ايه؟ تقترب يعني منه على قدر الامكان. خليه باستمرار تحت نظرك، وخليك باستمرار قريب منه، واعمل ديالوج معاه. ما تقطعش العلاقات بينك وبينه خالص. ده يقول لك ان انت صديقك اللي انت شايف بتحب ده، ورغم ان هو برضه عامل قاعده الاصدقاء، يقول لك يعني خاف من اصدقائك الاقرباء اكتر من اصدقائك البعداء. يعني الصديق القريب منك قوي يعني ده تخلي بالك منه قوي، وخلي بالك ان ممكن يبقى الالم منه شديد جدا اكتر من الصديق اللي هو على في ديستانس بينك وبينه، او في مسافه بينك وبينه. بيقول لك برضه قاعده: اعدائك اللي انت شايفهم اعدائك اللي انت خايف منهم جدا وهم اقوى اعداء لك، لازم تقترب منهم، ولازم تفتح معهم ديالوج، ولازم يبقى في حوار. يعني الرئيس السادات كان راجل سابق عصره بالتاكيد. يعني بالتأكيد. في انه اقترأ طبعا بالتأكيد. ايوه. طب ايه تاني بقى حضرتك قلت؟ في برضه فكره القراءه والاطلاع الدائم. السب سبيشاليتي بيتكلم على فكره اللي هو التخصص الفرعي من التخصص الرئيسي. ما يبقاش سب سبيشاليتي يعني تخصص فرعي من التخصص الرئيسي. يعني في مثلا واحد يقول ايه: انا مثلا متخصص في العلوم الاجتماعيه. لا ده ما اصبحش تخصص دلوقتي. العلوم الاجتماعيه في داخلها تخصصات اخرى. يجب ان الواحد يمسك فرع من هذا التخصصات ويبتدي يقرا فيه وتخصص فيه وتعرف عنه ان ده يعني انا مش عايز طبعا اتكلم عن نفسي، ولكن انا بيقال عني دلوقتي ان انا مثلا خبير استراتيجي، لان انا يعني ده يمكن تخصصي شويه، ويمكن عرف عني هذا، ويمكن في التحليلات اللي انا بقولها مش عايز اتكلم عن نفسي، ناس شافت ان انا ممكن اتكلم في الكلام ده كويس يعني. فده اللي انا بقول عليه اللي هو التخصص الشديد في فرع من فروع العلوم. ده احد اسباب النجاح على فكره، ان ما فيش واحد يبقى متخصص في كل شيء وبعدين يبقى بتاع كل حاجه. يعني حكايه زمان اللي هو بتاع كله لا الموسوعيين. يعني احنا الحقيقه اشتهرنا كعرب حتى بالموسوعات. بالظبط كده. يعني ابن سينا ومش عارف الجبرتي طبعًا. كان الكتاب بتاعه كل شويه يكتب هنا. هو ده الكلام بقى. ده غلط بقى. لا يعني لا يعني ده كان بيكتبوا في كل شيء. كل واحد يكتب بعد ما يكتب في الدواء يقول لك حاشية مش عارف ايه، اعمل كذا كذا، الخط المواصلات الفلاني، طريق مش عارف ايه، يعني بيعرف كل حاجة. لا دول هل ده ضدنا؟ لا دول كانوا صح في الفترة دي، لان الفترة دي العلوم ما كانش متقدمة باللي احنا فيه دلوقتي. يعني كانت في ذلك الوقت العلوم محدودة والمعرفة محدودة، وبالتالي كان الناس دي لازم تبحث في كل شيء حتى نصل الى شيء، لكن ما كانش في التخصص الشديد اللي موجود حاليا. لان مع تطور العلوم وتطور التكنولوجيا وتطور العلوم التكنولوجيه بشكل عام والعلوم والاتصالات والابحاث، بقى في حاجه اسمها التخصص الشديد. في الزمن ده اللي مش هتخصص تخصص شديد مش هينجح، وانا بقولها بالفم المفتوح. وده امال طبعا ما فيش حاجه اسمها بتاع كله بتاع كله، زمان دي الفهلاوه، بتاع كله بتاع يتسال في اي حاجه يقول كل حاجه، الكلام ده ما ينفعش. حتى في الطب النهارده هتبص تلاقي مثلا دكتور عينين، ما فيش حاجه اسمها دكتور عينين، لا في واحد دكتور بتاع شبكيه، دكتور بتاع قرنيه، دكتور بتاع حول، دكتور بتاع بكتيريا في انما ما فيش حاجه اسمها دكتور عينين يعمل اي حاجه زي زمان. ما فيش حاجه اسمها على فكره دكتور عظام يعمل كل حاجه. بص لقيت دكتور عظام متخصص في الفقرات، متخصص في العمود الفقري، متخصص في جراحات المفاصل. ده اللي انا بتكلم عليه، هو ده الجديد. لابد الشباب اللي بيسمعونا دلوقتي واي حد عايز ينجح في حياته لابد ان يتخصص، مش تخصص يبقى شديد التخصص. ده من ضمن 48 نقطه بتوع الباور. ان انت بتاع كل حاجه مش هتقدر تصلحك. والالف صفحه دي بال 48 قاعده قطع كبير. قطع كبير. ده جايب بقى، ده عامل ريسيرشز ابحاث بقى ولا ايه على شخصيات ولا جزء ايه؟ جزء منها ابحاث وجزء منها نقدر نقول فلسفه في منطق القوه. ليه عمل ازعرينا بقى زي ما حضرتك استخدمت التعبير ده؟ لان في ناس، معظم الناس اللي اتشهرت قوي قوي في العالم وافقوا على كلام، قالوا فعلا احنا لو كنت جيت قلت لنا من زمان انتوا نجحتوا ليه، هقول لك انا نجحت عشان الحاجات دي اللي هو كاتبها دي. يعني في ابروفل، في موافقه من كل الكبار العلماء والمتخصصين والدارسين والعباقره نقدر نقول ان هم لو جيت اقول لك هو انت نجحت ليه، قريت باور، يقول لك انا تقريبا اللي كتبه ده انا ده اسباب نجاحي. طب في كتاب السر The Secret حضرتك شفته، ما هو عمل أزعرينا فترة، ألا يقترب منه؟ لا خالص، أنا متصور لا. The Secret ما فيهوش قواعد بتقول الواحد يعمل إيه وما يعملش إيه، لكن ده بيقول لك يعني أنت... ده مهم عشان كده، عشان بيقول لك ياريت حد يترجمه عربي. أنا لسه كنت أقترح كده. هل هو موجود في مكتبتنا حاليا؟ لا لا خالص، لا لا خالص مش موجود. لا لا خالص. يعني بوجوده بره في المكتبات بيطبعه كله منه شوية بتروح، حتى لو حصول عليه صعب مش سهل. طب حصلت عليه ازاي؟ جبته وانت مسافر ولا والله ايه؟ ابدا، انا كنت موصي عليه بشده في الخارج، كل ما اسافر بره بحاول اوصل لمكتبات ما بوصلش. وبعدين مش عايز اعمل اعلان، ولكن في احد المواقع الالكترونيه قالت ان عندها عدد محدود للغايه منه، وكانوا مزودين السعر بشده. طب وسعره قد ايه؟ حوالي 280 دولار، يعني بنتكلم على حوالي داخلين في 1000 جنيه. لا اكتر، لا او 1000 او لا. ايه 6 ولا حاجه يعني 1500 او 2000 2000 وشويه. طبعا مبلغ يستاهل. طب ليه مش بتفكر تترجمه لما تكمل قراءته؟ اولا مش تخصصي الترجمه، يعني بنرجع بقى للتخصص. ايوه انا مش تخصصي الترجمه، ولان يعني يعني مش عايز اقول اسطيه تقدر ولكن تفهم، لكن الترجمه لها عمل اخر. لها ناسها طبعا. وبعدين انا ما عنديش وقت اصلا عشان انا دوبك بقرا بالعافيه. طب قول لنا برضو شويه معلومات عنه، يعني فرصه. يعني هو زي ما بقول لحضرتك، هي الفكره كلها وضع قواعد للاسس النجاح اللي يتبعها او يتبع على قدر الامكان. طبعا صعب ان هو يتبع 48 قاعده، ولكن يا ريت. انا حوصل في الاخر لسه، انا بقول لك في اول الكتاب يعني 300 صفحه ولا بتاع. طب انت قلت لنا قاعدتين ثلاثه. قلت ايه تاني؟ انت قلت قاعده اريتي جسته. القاعده الاخرى هو مهمه برضو، باستمرار التطور مع ما هو جديد. يعني ما تحصرش نفسك في اللي انت فيه. يعني مثلا نفترض الكمبيوترز مثلا، انت عندك نظام سوفت وير معين شغال عليه ومريحك. لا، في نظم اخرى خرجت بعد ده، يجب ان انت تتعامل مع النظم الحديثه ولا تتوقف عن ما توقفت عنده. ده ليس فقط في هذا المجال، لكن في العلم بشكل عام. انت ممكن يعني ما فيش حاجه اسمها حدود انا وصلت للنهايه. يعني ايه؟ انا وصلت كده، انا اتعلمت كويس قوي وانا خلاص كواليفايد وبقيت انا راجل محترف. اوعى لو وصلت لهذا الكلام فش هتفشل من المهد الى اللحد. هتفشل. ولا وتتطور معه ما هو جديد. لا تقف عند تطورك اللي انت تصورت ان انت وصلت الى نهايته. كل يوم في جديد على فكرة في العلوم. كل يوم في جديد في كل تخصص وليس في في مجالات معينة. يقول لك الفضاء في تخصص جديد، العلوم الطب في تخصص، لا في كل حاجة، حتى السياسة فيها تخصصات وكل يوم فيها جديد، اكتشافات جديدة وأبحاث جديدة ودراسات جديدة من علماء بيعملوها. وبالتالي الفكرة بتاعت في النهاية إن أنا اعتبرت نفسي إن أنا وصلت إلى درجة علمية جيدة وإن أنا عارف كل حاجة. هذا الكلام أعتقد إن هو القاعدة الموجودة في هذا الكتاب، بتقول لا حدود للمعرفة. دي قاعدة من الكتب. ايه تاني بقى كمان انت قلت لنا؟ احاول افتكر الحقيقة. الفكرة الاخرى هو توسيع دائرة المعارف، ان باستمرار الواحد يوسع دائرة المعارف، ولكن ليس المعارف ايه اللي بيقراها ولا معارفه واصدقائه ولا ايه؟ الاتصالات والاصدقاء والمعارف، ليس دي ليس مصدر بقراها. دي مصدر معرفة. دي مصدر يعني الكونتكست يعني العلاقات الشخصية. يجب ان يتم توسيعها، ولكن هو برضو حاطط بعض المحاذير ان في غيرة، في جلسي في مجال الغيرة ده. هناك باستمرار بعض الحاقدين اللي بيحاربوا النجاح، بيقول لك طالما نجحت وفي حرب عليك اعرف ان انت نجحت، طول ما مفيش حرب عليك انت ما نجحتش، لان النفس البشريه موجوده في كل مكان. فبيقول لك دائما طالما ان بدات تحارب بشكل او باخر، بشكل يعني مش بقى تحارب يعني الناس بتيجي تضربك لا يعني لا ما اقصدش هذا، لكن اقصد المحاربه المعروفه في مجال التنافسيه اللي بنسميها احيانا الغيره والتنافسيه، المنافسه المشروعه والغير مشروعه، انك انت لن تحارب طول ما انت فاشل، طول ما انت لا تؤثر على الغير. الغيره دي بتيجي يعني ايه؟ ان انت ممكن تبقى انت اخذت شهره معينه، او اخذت مكان واحد غيرك، او اخذت نافست واحد في مكان او خلافه، ومنافسه مشروعه طبعا، ما بنتكلمش على المنافسه غير المشروعه، الواسطه والزق والكتف والكلام ده ما بنتكلمش عليه، بنتكلم على الكفاءه بكفاءه شخصيه. طب ما عندهم واسطه وكتف برضو مش كده؟ اصل احنا كمان عندنا طبعاً صوره عامه كده عاملينها حاجه نمطيه، نقول الاجنبي ما بيعملش كذا، الاجنبي لا هو لا مش بشر ولا هو ايه الايه؟ هي الفكره بقى زي ما بقول لحضرتك، فكره ان مهما الواحد اتحارب ومهما كان هناك غيره ومنافسه، يمشي في طريقه زي ما هو ولا يعير اهتمام. لو فضل يرد على هذه الـ نقدر نقول الانتقادات باستمرار، ويفتح بقى مجال الحديث مع المنتقدين، هيبتدي يبعد عن الخط بتاعه ويبتدي يفشل. وبالتالي لا تعير الانتقادات، و نقدر نقول باللفظ المصري نفسنا اللي كان في حد النفس دي جديدة التعبير ده. ده جديد خالص. لا تعيره أي اهتمام، قال لك خليك زي ما أنت ولا تدخل في حرب شخصية مع حد بينتقدك على الإطلاق. دي من ضمن أسباب النجاح. ان هم يريدون ان يخرجوك من طب حضرتك وصلت لحاجه تانية كمان، فرصه ان احنا ستة سبعة دول هو ده الستة سبعة. ان شاء الله بعد ما خلص الكتاب نعمل قعده تانية معك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كنت بتقول ده الكتاب اللي بتقول انا بقرا في كتاب كذا، في كتاب تاني بتقرا فيه؟ بتقرا من 12 لكام؟ بتقولي لثلاثة تقريبا. وبعدين بحط برضو الورق بتاع الدراسات، يعني عندي اوضه السفره وانا باكل حاطط جنبي ورق، بسوري في الحمام حاطط ورق، ان انا بستغل اي وقت في العربيه طبعا معايا ورق على طول. ورق ايه الاستراتيجية؟ يعني اخر احدث دراسات استراتيجيه ايه دراسات يعني في ملفات عندي باستمرار ان انا بتكلم فيها، في مواضيع انا بطلع اتكلم فيها في التلفزيونات وفي وسائل الاعلام المختلفه. فلابد يبقى باستمرار بقرا، يعني انا اقول ايه، انا موجه لي اسئله يوميا في الاحداث العالميه، يعني لابد ان اعرف الحدث العالمي بيحصل ايه ثانيه بثانيه، واقدر استطيع ان احلل عنه. يعني والناس بتحب تسمع التحليل، والحدث تعرف خلاص. يعني مثلا نفترض مقتل القذافي مثلا. التحليل يعني عرف لنا، هل في بيبقى في تحليلات مختلفة مش تحليل سياسية؟ لا غير كده كمان، في مصر او في البلاد العربية غير في اوروبا غير في امريكا غير في يابان. المتخصص قوي والخبير قوي في مجاله هيتفق بشكل كبير قوي مع فكرة آخر موجود بره، لأن القواعد واحدة. يعني أنا بقول إيه؟ زي يعني مقتل القذافي. مقتل القذافي، القتل بدم بارد بعد القبض عليه. يمكن الأمم المتحدة حتى رفضته حاليا، بعض الدول حتى أمريكا نفسها، يعني كلينتون وزيرة الخارجية قالت علقت وقالت ترفض هذا الكلام، روسيا، كل الدول. طيب الدراسات والأبحاث السياسية والأمنية عن الانتخابات في مصر بتقول إيه؟ واحنا بنسمع تطمين او انه ضمان لسلامة هذه الانتخابات، ماذا تقول الابحاث الاستراتيجية؟ وحضرتك هسيت وسكت. المسألة ليست بسهولة، مسألة معقدة. هناك 49 حزب سياسي مصري حاليا مسجل رسمي، هناك حوالي 140 ائتلاف وقوة سياسية ودينية وجماعات سياسية مختلفة، يعني بنتكلم على ما يزيد عن 180-190 حزب وائتلاف وطيار ومجموعة سياسية وشبابية. هذا الرقم رقم كبير، أنا بتصور أنه حيزيد أيضا الفترة الجاية. حيزيد إزاي؟ مش تقفل الباب لا مش أنا بتكلم على الجامعة كحراك سياسي، كحراك سياسي في مش عن انتخابات دلوقتي. لا انتخابات خلاص 48 حزب ومش كلهم دخلوا طبعا الانتخابات، لها المفروض يكون له تأثير في بعض الأحزاب، ليس لها تأثير على الأرض الواقع مع الرأي العام ومع الشعب، وبالتالي هو ينتظر لغاية إما يكون له أرضية جيدة ثم بعد ذلك يبتدي يبقى يعمل أرضية الأولى وبعدين يرشح ناس حتى يمكن أن يتم انتخابهم. فكرة كلها أن ببساطة أيضا أن بعد فترة طويلة من عدم وجود حراك سياسي داخل المجتمع، شيء طبيعي أن يكون هذا هو موجود، مشكلة أن كل واحد يريد أن يثبت ذاته في المجتمع السياسي حتى يعطي رسالة إلى الرأي العام أنه قوي وأنه متواجد على الساحة وأنه يستطيع أن يخدم الرأي العام. هذه الفترة اللي احنا عايشينها دلوقتي فيها زخم شديد جدا من محاولة إثبات الذات على الساحة السياسية الداخلية المصرية. هل الدراسات الاستراتيجية دي لها وصايا أو توصيات؟ نتيجة الدراسات دي بتدي توصيات للمسؤولين والقائمين على الأمور؟ احنا بنعمل هذا الكلام في المركز بتاعنا، ليست كل مراكز بتعمل كده ولكن بعضها بيعمل بعضها لا يعمل. أنا لما بعمل ندوة أو بحث معين بحط له محاور في الأول عشان نتحرك عليها، ثم في النهاية توصيات، وبتنشر هذه التوصيات في أحد المشاكل الهامة. بتنشر؟ يعني أنا بتنشر فيه؟ في مطبوعات المؤسسة اللي أنا بشتغل معها. ليه دار التحرير طبعا النشر. فاحنا بنتكلم النهارده على مثلا، انا النهارده اليوم عندي بعد ساعتين عندي ندوه عاملها عن الحاله الاقتصاديه المصريه في المركز عندي، وعازم فيها بعض الوزراء المتخصصين، بعض رؤساء مجلس اداره البنوك الكبيره، الخبراء الاقتصاديين، وبنحط المشكله الاقتصاديه على الترابيزه بتاعه مصر، لان دي مشكله حاليا هامه وتؤرق الكل. فبنشوف كيف يمكن الخروج من عنق الزجاجه، وده التوصيات اللي هنطلع بيها النهاردة إن شاء الله. وأنا حاطط محاور ده دلوقتي إحنا بنسجل، ويعني على ما تزاع هذه الحلقة هتكون الندوة نشرت إن شاء الله. لما أنا بدي مثال، لكن أنت بتدي مثال حضرتك، لكن بتتوقع توصيات تبقى شكلها إيه؟ ما هو المشكلة معروفة. بصي أنا لست خبيرا اقتصاديا، ده مش مجالي، ولكن أنا جايب الخبراء اللي هستمع إليهم، بس أنا حاطط لهم محاور. أنا حاطط محاور عشان أدير الندوة، أنا حأدير الندوة ولكن ومعايا زملائي طبعا أعضاء المركز، ولكن أنا عشان أدير ندوة بهذا المكان وجايب خبراء تقال ومتخصصين تقال كده، أنا حاطط محاور. يعني من ضمن هذه المحاور مثلا كيف يمكن الاستجابة للطلبات الفئوية والاعتصامات اللي هي كلها مطالب مالية، هل احنا قادرين على هذا؟ هل السياسة الحالية بتاعت الاستجابة لكل شيء دون أن تعطي شيء، هذا وارد؟ يعني حاليا مثلا هذا نافع او مفيد او مجدي بالضبط كده؟ لان حاليا اي اعتصام حاضر هنعمل لكم، بس الناس ما تشوفش فلوس. طب الناس منتظره، هل انت عندك امكانيات تدفع ولا هتستنى ايه؟ طيب هل النهارده مشكله السيوله الماليه للدوله الموجوده فيها حاليا، فكره الاقتراض من الصناديق العالميه والبنوك العالميه، ايه مدى خطورتها وايه مدى مزاياها وعيوبها؟ يجب ان ندرس هذا. فكره ايضا المساعدات الخارجيه الرسميه والمعروفه والغير معروفه دي مثلا، وشروطها احجام المستثمرين الاجانب عن الدخول في استثمارات جديده في مصر. كيف يمكن ان يعني هناك الكثير من المحاور الحقيقه التي يجب ان تدرس في موضوع الحل الاقتصادي المصري. انت متفائل او رجل الدراسات الاستراتيجيه او العلوم الاستراتيجيه من الافضل ان يكون متفائل؟ بالتاكيد. لا لو بالتاكيد والا لا بالتاكيد والا هتبقى مشكله كبيره قوي والله. يعني سمه من سماته. لازم ان لو انا هبتدي احلل من نظره تشاؤميه هتبقى الافكار كلها مش حقيقيه، والافكار كلها داخله في اطار او في نفق مظلم، هذا النفق غير صحيح. يبقى انا كده بقول للناس كلام انا اساسا بافرض عليهم راي تشاؤمي غير حقيقي وغير واقعي. فلابد يكون واحد متفائل. يعني هو دي تلاقيها قاعدة من ال 48 قاعدة في كتاب يجوز. باور يجوز. أنا لسه ما وصلتلهاش بس يجوز تكون موجودة. يجوز أعتقد كده. وإن شاء الله على وقت إذاعة هذه الزيارة بتكون الحالة الاقتصادية بدت مظاهر انتعاش لها أو سلامة أو صحة، مش كده؟ نتفائل إن شاء الله. طبعا نتفائل. لابد أن نتفائل، وبالتأكيد القادم أفضل، ده مش عايزة كلام. أنا شخصيا مقتنع جدا أن هناك مكاسب قد تمت لهذه البلد لا يمكن الرجوع عنها، حتى في خضم اللي بيحصل ده كله. أهم مكسب من وجهة نظرك الاستراتيجية البعيدة الديمقراطية والحرية. ما فيش حد النهاردة يستطيع يجي يورس ابنه، ما فيش واحد النهاردة يجي يستطيع يفصل قوانين، ما فيش واحد النهاردة يجي يقول لي الدستور ده هغيره بالشكل اللي أنا عاوزه. الموضوع ده انتهى خلاص. استمعت من سيادة اللواء سامح سيف اليزل كلام عن الضابط أيا كان موقعه عندما تجمد حالته ويتوفاه الله إن حدث، وقلت إنه يعامل كأي مواطن عادي. نعم. المفروض إذا إذا كان متهما في أحد القضايا مجمد نتيجة اتهام. أيوة بالضبط كده، دون ذكر أي أسماء أو أي شخصيات حتى. بالضبط كده، هو قوانين كده. هي دي الاستراتيجية. لا ده قانون. هي دي العلوم الاستراتيجية. لا ده قانون. وهذه هي زيارتنا لمكتبة السيد اللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية. أنا الحقيقة أشكر حضرتك ألف شكر، معلومات جديدة على البرنامج، تفاؤل كنا بنحتاج إليه من رجل الاستراتيجية. ألف شكر. وستظل الذكرى والوفاء طابعاً مصرياً أصيلاً للأبناء الأوفياء. ذكرى اللواء الراحل سامح سيف اليزل رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب المصري. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.